بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، كيف يطلق الاضطراب على طريق واحدة؟ بسبب الراوي، الراوي موصوف بالاضطراب. يعني عندنا الآن الاضطراب الأصل في هذا الباب تركيز على الأحاديث، يعني في الدرس أو في الكلام المذكور في كتاب الصلاة والكتب المختصرة يركزون على الحديث الذي وقع فيه الاضطراب، وربما أهملوا الرواة. هناك رواة وصفوا بالاضطراب، فالراوي الموصوف بالاضطراب قد يكون فيه نوع توثيق، قد يكون يعني صدوق، وقد يكون ضعيف، وقد يكون ضعيف جدا. وبعضهم قد يضطرب في شيخ دون شيخ، هو ثقة لكن يضطرب في بعض المشايخ ويحكون ذلك. فهذا أردنا أن ننبه عليه هنا لأنه شامل لمعنى الاضطراب جميع الموجود هنا وغيره. والأصل في الاضطراب على معناه اللغوي الاختلال والاختلاف، والاختلاف ليس كل اختلاف اضطراب، وإنما الاختلاف المؤثر. والاختلال يعني وجود عيب في الرواية، إما تصحيف، إما إدخال رجل غير موجود أو مجهول، أو مثلا واحد يقول فلان عن فلان لا يجيء. ربما ذكروا بعض الأحاديث المضطربة فلان عن فلان لا يجيء، معناه أنه ما سمع منه، كيف تجعلون في هذه الرواية يروي عنه؟ فهذا من نوع الاضطراب أيضا. طيب، أحد عنده إشكال أيضا في الاضطراب؟ طيب، قيد التكافؤ الذي ذكرناه بالأمس في كلام الصلاح ومن سار على أو بعده في تعريف المضطرب، هل هو قيد عام في جميع الأحاديث؟ عندك قيد أغلبي، ما معنى قيد أغلبي؟ ليس في كل الأحاديث، يعني هناك بعض الأحاديث ما نشترط فيها التكافؤ، التكافؤ غير موجود، وفيها اضطراب، فيها اضطراب. ولا يفهم من التكافؤ أنه لابد أن يكون كلهم في درجة واحدة من الحفظ، يعني بمعنى التقارب، أنهم كلهم ثقات أو كلهم أئمة أو نحو ذلك، يعني من التقارب، وإلا كل واحد يختلف عن صاحبه في الحفظ. لا شك أن بعض الأئمة مختلفين فيما بينهم في الحفظ، وبعض الثقات مختلفين فيما بينهم في الحفظ. قال رحمه الله النوع 20 معرفة المدرج، وهذا الدرس درس سهل، وهو من أنواع العلل. الاضطراب من أنواع العلل، يعني أخذنا درس المعلل ثم جاء بعده الاضطراب، الاضطراب من أنواع العلة، ثم أيضا الإدراج من أنواع العلة. فلأن علم العلل علم برأسه كما ذكرنا، تدخل هذه الأنواع التي جعلت أنواع في هذا الكتاب ضمن ذاك الموضوع، الموضوع المعلل. فالإدراج أيضا من أنواع المعلل، اختلاف الرواة رفعا ووقفا، وصلا وإرسالا، زيادة وعدم زيادة يعتبر من العلل، التصحيف يعتبر من العلل، المزيد في متصل الأسانيد يعتبر من العلل، أشياء كثيرة تدخل في العلل، وهي ربما أنواع تأتينا في هذا الكتاب وتدخل في باب المعلل أو المعل. قال وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. هذا الكلام على أحد قسمي الإدراج، وهو مدرج المتن. وأصل الإدراج قبل ذلك في اللغة قال بعضهم الإدخال، يعني أي إدخال في الأحاديث يسمى إدراج، أو من حيث اللغة أي إدخال يسمى إدراج. لكن الإدراج الاصطلاحي المعني به هنا ليس أي إدخال، وإنما إدخال على وجه المماسة والمقاربة، يعني إدخال مع نوع إخفاء، إدخال بخفية مع نوع من المماسة والمقاربة. يعني مثلا لا نسمي الإدراج الشيء الواضح المدخل في الشيء نسميه إدراج دائما. فمثلا تقول دخل فلان الساحة أو دخل إلى الساحة، هذا ما يسمى إدراج، ما يسمى درجة إليها. أو تقول مثلا أدخل الميت في القبر، هذا يسمى إدراج. أو أدخلت الورقة في الكتاب، بمعنى يعني أدخلتها على وجه المقاربة والمماسة، يعني بشيء من الخفاء أو بشيء من الإخفاء. هذا معنى أنه ليس بمطلق الإدخال، وإنما الإدخال على وجه المقاربة والمماسة، هذا من حيث اللغة، والمعنى اللغوي في هذا الحال يتوافق مع المعنى الاصطلاحي. يعني أي واحد الآن يضيف في الكتاب أو في الحديث شيء، ما كل إضافة تسمى إدراج، إنما الشيء الخفي، الشيء الذي يدخل في الحديث على وجه الخفاء، وأيضا يكون قريب منه، قريب من الحديث. قال أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، وليس شرطا أن تكون من كلام الراوي. في بعض الأمثلة يكون يزيد من حديث في حديث، يعني من متن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي من هذا الحديث فيزيد لفظة في الحديث الآخر في بعض الأمثلة. فقوله من كلام الراوي ليست على إطلاقها، وإنما قد يكون من كلام الراوي أو من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. التعريف الأحسن لمدرج المتن ما ذكرناه سابقا، وهو تعريف الحافظ بن حجر في النزهة، أن يقع في المتن كلام ليس منه، باختصار هذا التعريف أضبط التعريف، أن يقع في المتن كلام ليس منه، يعني بدل هذا الكلام الطويل تقول مدرج المتن أن يقع في المتن كلام ليس منه. فقولنا كلام ليس منه يدخل كلام الراوي وكلام غيره، كلام ليس منه، هذا هو فعلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في هذا الحديث مدرج، فهو ليس من هذا الحديث، سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام بعض الرواة أو تفسير أو نحو ذلك. قال وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، يعني وقع الإدراج في كتب الصحاح وفي كتب الحسان وفي المسانيد وفي غيرها. وقد يقع الإدراج في الإسناد قبل ذلك، ما يعني ما أسباب أو الأسباب الحاملة على إدراج المتن؟ قد يكون تفسير لغريب، وهذا أيضا من الدروس المكررة أن يكون تفسيرا لغريب، وهذا أكثر شيء يفعل في الأحاديث، أن يفسر غريب الرواية ويدرج هذا التفسير ضمن الرواية. وعندكم في الحاشية أمثلة كثيرة لا داعي لكتابة بعض الأمثلة التي سنذكرها، يعني هناك بعض الأمثلة في كلام الشيخ أحمد شاكر. قال وقد يقع الإدراج في الإسناد ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا، مطبوع الكتاب طبعات. طيب أسباب إدراج المتن قلنا قد يكون تفسير لغريب، وهذا أكثر ما يفعل في الأخبار واشتهر به بعض الأئمة كالزهري رحمه الله. ومن أمثلته حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، قال الراوي وهو التعبد، يعني التحنث قال وهو التعبد، هذا مدرج من كلام بعض الرواة. ثم قال يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، يعني الإدراج في قوله وهو التعبد الليالي ذوات العدد، هذا بعد كلمة يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد، الليالي ذوات العدد من كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني زيادة وهو التعبد، هذه زيادة الإدراج، زيادة الإدراج. أيضا حديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، قبل ذلك قال أنا زعيم والزعيم الحميل، والزعيم الحميل يعني الضامن، والزعيم الحميل هذه مدرجة. هذا باب التفسير وهو واسع وأمثلته كثيرة. والثاني أن يكون استنباطا مما فهمه منه أحد رواته، والتفسير قد يختلف فيه، يعني بعضهم قد يقول التفسير من الصحابي، وبعضهم يقول التفسير من التابعي، وبعضهم يقول من بعده أو من المصنف، وهذا سهل إن شاء الله ترجيحه سهل، لكن الشاهد أنهم قد يختلفون من الذي أتى بهذا التفسير. هذا ليس من الإدراج الخلاف. أن يكون استنباطا مما فهمه منه أحد الرواة، وهذا المثال أو من أمثلة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من موجود عندكم كما ذكرنا لكم في الحاشية لا داعي للكتابة، وأيضا موجود مفصلا في شرح البيكونية ذكرنا، يعني ما سنزيد هنا زيادات إلا طفيفة، يعني غالبه موجود هناك الذي درس هذا الدرس ويعتبر تكرار لما ذكر هنا. حديث ابن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من عنده شرح البيكوني الذي وقف على هذا الحديث؟ عندكم في الحاشية هناك بعض الخطأ أو الغلط، من أراد أن يصلحه. مثال آخر سأقرأ الكلام وأنتم بحثوا عنه عندكم. حديث ابن مسعود مرفوعا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. عندكم في بعض النسخ أظن ربما ساقط بعض الأشياء من هذا، وجدتموه؟ من عندها التي قبل هذه؟ طبعا الصفراء. الآن عندكم هنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال فإن في رواية أخرى عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، فذكرهما فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود. قال ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانية، يعني الوعيد، والصواب هي الأولى عندكم هنا في الكتاب. ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانية في الكتاب عندكم، الصواب هي الأولى. الذي يريد يصلح في كتاب الحاشية في حاشية الشيخ أحمد شاكر. قال وأكد ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة الثانية بدل الأولى، اقتصر فيها على الكلمة الثانية مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حاصل أن الوعيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والوعد من كلام ابن مسعود، دخل النار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة من كلام ابن مسعود، مع أن هناك خلاف في هذا، لكن هذا الصحيح. والنقل المنقول هنا أصله من تدريب الراوي، وقع الغلط، نقله الشيخ أحمد شاكر من تدريب الراوي، والسيوطي وهم في هذا الكلام، يعني جعل هذا يعني من عنده التدريب أيضا يريد يصحح على هذا الذي ذكرنا لكم. إذن فهم ابن مسعود رضي الله عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فهم منه مفهوم مخالفة أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقال قلت واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، هذا أبان أنه أدرج شيئا في الخبر يعني من كلامه، فهذا ليس مرفوعا، وإن كان قد جاء في حديث آخر عن غير ابن مسعود، جاء حديث آخر فيه هذه الكلمة، حديث جابر فيه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأحاديث أخرى. طيب كيف نعرف الإدراج؟ كيف نعرف أن هذه الرواية مدرجة أو غير مدرجة؟ هناك بعض الأحاديث يختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، يعني ليس سهلا الترجيح هل هو مدرج أم لا، خاصة بعض الأحاديث الصحيح وبعض السنن ربما اختلفوا فيها اختلافا كثيرا هل اللفظ مدرج أو ليس بمدرج. والأصل في هذا أن تجمع الطرق، تجمع طرق الحديث فيلاحظ، ربما يلاحظ الإدراج بجمع الطرق، هذا العام الشيء العام في معرفة الإدراج، لأنه من نوع العلل، والعلل لا تدرك إلا بجمع الباب، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وهناك أشياء أخرى منزلة على أمثلة، يعني أشياء ذكرت لأنها وجدت في أمثلة فذكروها على أنها مما يعرف بها الإدراج. فمنها ورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدري منه، يعني تأتي رواية تفصل، تأتي رواية مجملة، مثلا في حديث ابن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فيأتي هكذا على العموم، يظن الظان أنه كله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي رواية أخرى فيها قلت واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، هذا بين الإدراج، وردت رواية مفصلة يعني مبينة للقدر المدرج مما أدرج فيه. أيضا حديث أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار، هو حديث مرفوع لكنه في حديث أبي هريرة اللفظة مدرجة، هو حديث في حديث عائشة مرفوع وفي حديث أبي هريرة اللفظة مدرجة، كلمة أسبغ الوضوء جاءت في رواية مفصلة، فإن أبا قال أبو هريرة أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وعلى وسلم قال ويل الأعقاب من النار. فهذه الرواية المفصلة بينت أن رواية أسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة مدرجة من كلامه، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو الظاهر أو عائشة. حديث ابن مسعود أيضا ربما يقولون إما وردت مفصلة أو يقال نص عليها الراوي، تنصيص من الراوي، لأن الراوي ابن مسعود نص عليها، قال قلت واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، كذلك ربما ينص عليه بعض الأئمة، وهذا المهم أن ينص بعض الأئمة على الإدراج، وهذا الذي يقع فيه الخلاف، ينص إمام على أن هذه اللفظة مدرجة فيأتي إمام آخر فينفي الإدراج، فيختلف الأئمة في ذلك. والسبيل إلى الفصل بين الخلاف بين الأئمة جمع طرق الحديث، يعني ما يسلم دائما ما تقرأ مباشرة تأخذ، لا ربما يأتي من يخالف، وللحافظ بن حجر جهود في هذا في فتح الباري، ربما تأتي رواية توصف بأنها مدرجة ويدافع عنها، والعكس ربما يثبت بعض الروايات المدرجة وهي مرفوعة في بعض الأحاديث. فجهده في فتح الباري واضح، ولعله استفاد من كتابه الذي ألفه وزاد على الخطيب فيه زيادات كثيرة، والله أعلم به، كتاب تكريب المدرج، تكريب المنهج في معرفة المدرج، كتاب للحافظ بن حجر، وأفاد أنه أضاف أضعاف كتاب الخطيب. وجاء السيوطي رحمه الله واختصر أو أخذ من كتاب الحافظ بن حجر الإدراج في المتون، وألف المدرج، المدرج إلى المدرج، ألف كتاب مطبوع جزء صغير سماه المدرج إلى المدرج، المدرج إلى المدرج، وهو خاص بمدرج المتن، وعلل اختيار يعني حذف الأسانيد، قال لأن القصد تمييز أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها، فاقتصر على المتن، لأن بالمتن تبين الذي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والذي من كلام غيره، فقال لأهمية هذا الأمر أفردنا مدرج المتن وتركنا الخلاف في الأسانيد. بقي أيضا وهي صورة ليس لها أمثلة كثيرة، استحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني يستدلون بالاستحالة بأنه لا يمكن أن يقول هذا الكلام، فيقولون مدرج من كلام بعض الرواة، وأمثلته قليلة معدودة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه للعبد المملوك أجران في آخره: والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. فهذا الكلام يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كلام أبي هريرة، ولأن مقام النبوة أرفع، ويستحيل أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الرق بعد نعمة النبوة. وأيضا أمه ماتت وهو صغير، يعني وبر أمي في الحديث لولا الجهاد وبر أمي، فهذا مما يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث ابن مسعود: الطيرة شرك، فيه زيادة وما منا إلا، هذه وما منا إلا جزم سليمان بن الحرب بأنها مدرجة. الثالث: ولا أعلم غير هذه الثلاثة، ثلاثة أمثلة، من عنده رابع أو خامس لا بأس، لكن هذه الثلاثة على هذا الحديث أبي ذر رضي الله عنه: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. ثم ذكر فيه: وددت أني شجرة تعضد. هذا الكلام من كلام أبي ذر رضي الله عنه. فهذه الثلاثة الأمثلة لما يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. موضوع الإدراج موضوع سهل، والأصل في الإدراج أنه لا يجوز إدراج شيء في الخبر، الأصل أنه لا يجوز إدراج، أنه محرم الإدراج أو إدخال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، إلا ما كان عن تفسير أو نحو ذلك، فهذا تسمح به الأئمة، يعني تفسير بعض الأشياء، وأن يبين الراوي أنه يفسر شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلحق بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما مدرج السند فهو لم يأتي ابن كثير بشيء من هنا، وما دام لم يذكر شيئا منه نبقى على الأصل، يعني هناك ذكرنا مثال في شرح البيكونية واحد، والأمثلة التي تذكر إنما هي أمثلة لأحاديث، ليس معناها أنه حصر لأقسام مدرج الإسناد، يعني إذا جاء واحد وقال مدرج الإسناد خمسة أقسام، وجاء واحد قال لا ستة، جاء الثاني وقال أربعة، وجاء واحد وقال ثلاثة، هذا ليس إلا تفريع الأمثلة، يعني بحسب ما وجد من الأمثلة، وليس معناه حصر الأقسام أنها في ذلك العدد. ولذا ذكر الخطيب ستة ذكرها، وجاء بعده وذكرها خمسة، وجاء أحدهم وجعلها أربعة، ويستطيع بعضهم أن يجعلها ثلاثة. فالقصد من هذا أن الإدراج في السند يعتمد على الأمثلة الموجودة، فلو وجدنا أمثلة الآن جديدة ربما ندخل هذا المثال في قسم جديد، نجعله قسما جديدا للإدراج، وإن شاء الله يأتينا في كتاب النزهة، يعني موجود في أصل النزهة أقسام مدرج المتن الخمسة والأربعة التي ذكرها الحافظ. فحتى الآن نثقل حجم الكتاب نحاول أن نترك بعض الأشياء، ومن أراد مثالا يرجع إلى شرح البيكوني، هناك مثال واحد مفصل أو صورة واحدة من صور إدراج السند. ويركز الأئمة على إدراج المتن لما ذكرنا لكم، لأنه الذي يحصل به تمييز ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ليس من كلامه. وأما الإدراج في الأسانيد فغالبه يكون علة في السند، يعني ربما هنا السند فيه إدراج والحديث صحيح، يعني غالب الإدراجات في الأسانيد لا تضر المتون، لا تضر المتون، لكن الذي يضر المتن هو إدخال كلام الغير في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع المختلق المصنوع. نقرأ منه قليلا ما يسر الله. عبارة ابن الصلاح رحمه الله: معرفة الموضوع وهو المختلق المصنوع، يعني أتى بتعريف العنوان معرفة الموضوع، ثم جعل بين المختلق المصنوع وبين الموضوع جعل عبارة وهو، يعني كتعريف لكلمة الموضوع، ما هو الموضوع؟ المختلق المصنوع، هذا عنوان كتاب ابن الصلاح. فحذف ابن كثير وهو، وهذا التفسير تفسير اصطلاحي، هذا التفسير تفسير اصطلاحي أن الموضوع هو المختلق المصنوع. ومن حيث اللغة يجعلون الموضوع هو الملصق، الموضوع في اللغة الملصق، وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به، هذا معناه في اللغة. وكلمة المختلق معناها المبتكر الذي لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مختلق مبتكر ابتكره صاحبه. والمصنوع كذلك، مصنوع من صاحبه، صنعه صاحبه، ولا يشترط أن يصنعه بنفسه، ربما يأخذ من كلام الحكماء، من كلام الصحابة، من كلام التابعين كما سيأتي معنا. المهم أنه يأتي بهذا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الاختلاق هنا ومعنى الصنعة. ويشكل على هذا موضوع آخر يذكره أهل العلم في هذا الباب، لكن يركزون على الأشهر، لأن أقسام الموضوع أو ينقسم الموضوع إلى قسمين: قسم تعمد واضعه وضعه، وقسم لم يتعمد واضعه وضعه، يعني قسم عمد وقسم خطأ. فهذا هو العمد الذي مشروع في التعريف، مذكور في التعريف أو في العنوان، هو قسم العمد، ويركزون عليه لأنه الأهم أو أشهر القسمين. والقسم الثاني الذي يتعمد، الذي يخطئ فيه الراوي، هو شأن المضطربي في الحديث أو المخلطين أو الضعفاء، يعني ربما يغلط في الحديث فيجعله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موقوف، أو شيء ما ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شيء ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما جعله حديثا. وذكروا له مثالا يذكرونه في المقلوب أو يذكرونه في المدرج، ويذكرونه بعضهم في المقلوب ويذكرونه في الموضوع، يعني يذكرونه في ثلاث مواضع، ويصلح مثال لجميع المواضع الذي فيه عندكم موجود في الكتاب في باب في آخر المدرج من كلام الشيخ أحمد شاكر عند قوله الثالث آخر قبل فصل في حكم الإدراج الذي قبله، المثال موجود عندكم. تريد أن نقرأ الكلام كاملا؟ قرأنا. قال الثالث أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده. وهذا القسم كما ترون أنه طبق على مثال، جعلوه من مدرج الإسناد، وإنما منه مثال واحد، لو تبحث عن مثال آخر ما تجد. فكما ذكرنا لكم الأقسام ليس معناها أنها أقسام موضوعة بدقة وأنه يدخل تحتها أمثلة كثيرة، لا. هذا القسم الثالث من المدرج الإسناد أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد، يعني يحدث حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، يسوق إسناد إلى أن يصل إلى المتن. قال أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. مثاله حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم دخل، انظروا القصة الآن وسبب هذا الحديث، قال دخل ثابت الذي موجود في السند، ثابت بن موسى العابد الزاهد، دخل ثابت على شريك وهو يملي على التلاميذ إسناد حديث، ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سكت، وصل إلى قرب المتن وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال يعني أثناء تحديثه بالإسناد دخل ثابت فنظر إليه وقال كلاما من عند نفسه لما رآه بهيئة حسنة قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يخاطب ثابت فظن ثابت أن هذا السند أن هذا المتن إسناد لذلك الحديث فرواه كذلك قال وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به انظر كان يحدث به على أنه حديث قال ابن حبان وإنما هو قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا يعني هذا أصل الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك فأدرجه ثابت في الخبر أدرجه في الخبر يعني جعله متن الإسناد ثم سرقه هذه العجيبة هذا الشيء العجيب أنه سرقه جماعة هذا السرقة ستأتي معنا إن شاء الله في المقلوب سرقه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك حدثوا به عن شريك يعني سرقوه أخذوه جعلوه أيضا عن شريك وهذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع وجعله شبه وضع من غير تعمد هذا الذي نريده وتبعه على ذلك أنه السيوطي وذكره في المدرج وذكره في المدرج أولى وهو به أشبه كما صنع الحافظ بن حجر طيب وإذا ذكره بعضهم في المقلوب لا مانع لأن السند الآن جعل لمتن غير متنه السند الآن عندنا في المقلوب سيأتي أنه إبدال السند كامل لمتن آخر فعندنا هذا الكلام ليس سنده ذاك السند وإنما الكلام السند لمتن حديث آخر فأيضا يصلح أن يدخل في المقلوب والأمر سهل أدخلته في الموضوع أو في المقلوب أو المدرج أو في الجميع لا بأس العجيب في هذا الحديث مزامن انظر الآن يعني عندك الآن من كثرت صلاته بالليل معناه أنه يسهر في الليل أو يتعب نفسه والحديث الثاني فيه مفارقة بين الحديثين مع أنهما لا اجتماع بينهم والثاني فيه يعقد الشيطان على كافية أحدكم فيعني فيه مفارقة يعني فيه مفارقة بين الصنفين بين من يعقد الشيطان على كافية رأسه وبين الحديث الثاني الذي ذكره وهذه من المصادفات يذكرونها نكتفي بهذا القدر الحمد لله رب العالمين.